يقول ما حكم التهاون في صلاة الجماعة في المساجد؟ لأنه يوجد بعض العلماء يقولون لا فرق بين صلاة الجماعة في مساجد أو المنازل، بل هناك فرق كبير، فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على كل شخص بعينه. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن صلاة الجماعة شرط لصحتها، يعني لو صلى منفردا بدون عذر فلا صلاة له، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا ترك الجماعة بدون عذر فلا صلاة له. وإذا ترك المرء واجبا من الواجبات أثم، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن صلاة الجماعة بالتحريق بالنار وهم أحياء، ولا يتوعد بهذا الوعيد عليه الصلاة والسلام إلا من فعل محرما، بقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لو فعلت. فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، ويخشى عليه إذا تهاون بصلاة الجماعة أن يتهاون بالفريضة، يجره الشيطان شيئا فشيئا، والشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم وتثبيطهم عن العبادة، يأتيه أولا يوسوس له بأن صلاة الجماعة ليست بلازمة فيدرك ذلك منه، فإذا أدرك ذلك منه رخصت عليه الصلاة، فبعد ذلك يبدأ يحاوله في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها والعياذ بالله.